الإطلاق أين الشهيد على من يقتل في أفعال الإسلام المجاهدة؟ لا أرى جواز ذلك إلا بقيد فيما نظن فيما نحسب كما جاء في الحديث في صحيح مسلم المدح هو الذكر المدح هو الذكر المدح هو الذكر إذا كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل احسبه كذا وحفظه الله ورحيمه فلا أزكي على الله أحدا. فنحن نظن أن هذا الرجل مات في ساحة الحرب جهاد في سبيل الله فنظن أنه مات شهيدا لكن لا نتألى من الله ولا نحكم ولا نجزم عن الله لأن فلان مات شهيدا أي معنى ذلك أنه في الجنة. يعجبني بهذا الصدد حديث لا نستطيع أن نصححه على طريقتنا الحديثية لأن في سنده أو إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ لا يحتج به رواه هو عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث نقول نحن وعلته بالذريعة لكن ليس كل حديث رواه يرويه ضعيف يكون معناه ضعيفا وكم وكم من الحديث ضعيفة المبنى صحيحة المعنى. فإذا قام الدليل على صحة معناه قلنا بمعناه ولم نقل بمبناه أي لا ننسبه للرسول عليه السلام لأنه لم يصح لدينا على الطريقة الشرعية التي بها تثبت الأحاديث الشرعية عندنا وهي أسانيد وكما قال عبد الله المبارك الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته من يستطيع ينكر هذا المعنى؟ أقول الحديث من ينكر هذا المعنى لا أحد يستطيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في صحيح بالسند الصحيح قال عليه السلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهم أهل النار لا يبدو للناس. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله هو من أفضل أعمال أهل الجنة وسبب ورود هذا الحديث الصحيح قصة معروفة خلاصتها أن رجلا في إحدى المعارك قاتل قتالا شديدا حتى عجب أصحاب الرسول الأبطال الشجعان من شدة قتاله وحملهم ذلك إلى أن ذكر وجود الرسول عليه السلام وكان جوابه رهيبا جدا هو في النار. رجعوا إلى المرة الثانية ذكروا له استبشار الوجهان قال هو في النار هكذا ثلاث مرات في كل مرة يكون هو في النار. المرة الثالثة قال الراوي أتأكدنا أن نشك في قول يونس قام رجل قال أنا معه فأخذ يتتبعه وأينما هجم هجم معه حتى رآه قد كثر طريق جراحات فلم يصبر عليها فوضع السيف على بطنه اتكى عليه حتى خرج من ظهره فمات فاسرع الى الرجل اسرع الى الرسول فقال يا رسول الله فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وكذا هو في النار